الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وموالاه. أخذنا في هذه الأصول أمور أربعة. ما هي؟ الأصل الأول وحدة المعبود، وحدة العقيدة، يعبد الله وحده لا شريك له. ثانية وحدة الجماعة، فديننا دين اجتماع وليس جماعات وافتراق. والثالثة وحدة القيادة، فهو ولي أمره واحد. ما عندنا في البيت اثنين أباء، أبوك واحد، ولي أمرك في بلدك واحد، الزوجة عندها زوج واحد، وهكذا. نعم، بالنسبة للأمر الذي أتى بعده وحدة إيش؟ المرجعية، المرجعك الكتاب والسنة. ولو أن الناس رجعوا للكتاب والسنة لما اختلفوا، ولكن هذا رجع لعقله، وهذا رجع للفلسفة، وهذا رجع للكلام، وهذا رجع للآراء، فاختلفوا. ولو كان مرجعهم واحد لما اختلفوا، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكان من عند الله ويلجأ إلى ما عند الله فلن يختلف، لأنهم رجعوا إلى أمر من عند الله، ومن رجع إلى ما عند الله فلا يختلف مع أخوانه. الأمر الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن نبدأ فيه. نعم، الخامس. الحمد لله والصلاة. هل عنده شيء؟ يريد شيء؟ أنت الآن أصبحت مسلم، أحكام الإسلام عليك. ها؟ سلي؟ سلي لازم أربع ركعات. قل خلاص الآن أحكام الإسلام عليك جارية. إن شاء الله يعلمونك الإخوة. أخبره أنه غير دينه للإسلام لا يغير دينه مرة أخرى، خلاص لا يجوز له ذلك. كونه مسلم خلاص انتهى، لا يغير دينه إلى دين آخر. قل له لا يحل له، انتهى خلاص. نسأل الله الثبات، دعوا له بالثبات، نسأل الله يثبته. ولذلك كثيرا من مثل هؤلاء إذا دخل تجده فتن، تنكب عليه أصحابه أموره أشياءه، سأل الله لا يثبت، الله يثبته. يقول لا أدري أي النعمتين، أما أن الله علي أن أدخلي في الإسلام أم ثبتني على السنة. فنسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة مائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا الأصل يتكلم عن الاتباع، ونستطيع أن نسميه وحدة المتابعة، المتبوع واحد فقط، ما عندها أحد يزاحم رسوله. فكما أنه وحدة المتبوع يعني وحدة المعبود، فهو يعبد الله وحده لا شريك له، وكذلك يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتبع غيره. ولكن كثير ممن اتبعوا غير الرسول وجعلوا سادتهم وكبراءهم كذلك، فأنزلوهم منزلة من؟ منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقول له قال رسول الله، بس يقول طريقتنا كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، قال بس المذهب عندنا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا، ولكن نحن في البلد عندنا كذا. فأصبح هناك بعض الأمور تزاحم المتابعة عنده، فلا بد أن يكون متبوعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبعه، أن المتبوع عنده فقط رسول الله، لا أحد ينزل بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في فهمه للنصوص والأدلة عندما تأتي فلا يجعل مع ذلك أحد، فأدلة التي يرجع إليها الكتاب والسنة وفهمه على فهم الصحابة، وهذا هو هديه وهذه هي طريقته مهما كان. ولذلك هنا فيها فضح في الآية التي استشهد بها المؤلف، قل إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة، والدعوة لابد لها من بينة، والبينة فاتبعوني يحببكم الله، فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم سبب جالب لمحبة الله تبارك وتعالى لك، ولكن هذه المتابعة تكون في ماذا؟ أن تكون عقيدتك كعقيدة رسول الله، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر، والإيمان بالخير بالقدر خيره وشره واليوم الآخر، إيمانك أركان الإسلام تكون كذلك. هذا هو الذي اتبع في جانب الأسلام، وجانب العبادة أيضا، صلاتك، صيامك، زكاتك، دعائك، وضوءك، حجك، كل شيء يكون على منهاج النبوة، أن تكون متبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك معاملتك في بيعك وفي شرائك، ما حرمه الله وما حرمه رسول الله من البيوع وما يقع فيه بعض الناس من هذه الأشياء التي يغش بعضهم بعض ويحتالون ويتلونون ويتلاعبون، كل ذلك ضابط في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملتك. كذلك أخلاق، الحقد، الغل، الحسد، كلها صفات ذميمة، أخلاق سيئة رديئة، ارفع نفسك عن هذا وكل خلقك كخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا، هذا هو الخلق الحسن الذي يقتفي فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يوفق العبد وإن كان غير ذلك فلا شك أن هذا شقاء. كيف تترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع غيره؟ إذن هذا هو ضابط، هذا الاتباع، ضابط الاتباع في تمام الهدي في كل شيء. من صباحك إلى مسائك حتى على فراشك تنام كما كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم، بسمك اللهم أموت وحدي، بسمك ربي، بسمك ربي وضعت جنبك، بك أربعة أخذت نفسي فارحمها وأنزلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، استيقظ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أذكار دعاء، أكل يمينه بسم الله، لبس يمينه، نزع شماله، حذاءه، هيئته، ملبسه، خطابه، كلامه، ليله، نهاره، سفره، إقامته مع أهله، مع زوجته، مع أبنائه، مع جيرانه، هكذا حياته كلها على السنة في كل شيء. يتأمل ماذا كان يفعل رسول الله، دخل المسجد ماذا كان يقول رسول الله، ويصلي ماذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء يفعله ويأتي ينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذا هو المتبع للرسول، هذا هو الاتباع، هذا معنى الاتباع، أن تكون كل حركة، بل بعض السلف يقول لو لم يكن أن تحك رأسك إلا بيه إلا بسنة، هذا صحيح، يعني تكون حياتك كلها وفق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاتباع. إذن نخلص في خمسة أمور، العقيدة معبود واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم متبوع واحد، والجماعة واحد، والقيادة واحدة، ومرجعه الكتاب والسنة مرجعه واحد على فهم الصحابة ومن سار على سيرهم، ولا معرفة للكتاب والسنة إلا عن طريق العالم السلفي السني الأثري الذي يستقيم عليها، بها يعمل وليها يدعو وعنها يدافع يعرف بها. هذه الأمور هي التي تقوم عليها ملة الإسلام. فإذا انحرفنا في العقيدة تفرقنا، وإذا انحرفنا في الاتباع تفرقنا، وإذا انحرفت جماعتنا تفرقنا، وإذا تعددت قيادتنا تفرقنا، وإذا تعددت مراجعنا تفرقت. وبعدم هذه الأشياء لا تكون عصبة مؤمنة مسلمة صادقة صالحة، فيأتيها الخلل. ولو تأملت في عامة الفرق التي خالفت السنة لتجد أنها عندها انحراف في هذا، إما أن يكون انحراف عقدي أو انحراف بدعي أو انحراف في تكتلات أو انحراف في القيادة أو الجماعات، أو أنها رجعت واستدلت بغير الأدلة الشرعية. لا تجدون إلا هذا المنهج. ثم نأتي في العصر السادس الذي سيتضح فيه قطاع الطريق من هذا الخمس. نعم. سادس. العصر السادس رد الشبهات التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهات الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها المؤلف هي ما يتعلق بقطاع الطريق الذين يقولون لا ترجعون إلى هذه الأشياء في معرفتها، فالعقيدة أو الاتباع أو الاجتماع أو هذه الأمور لا تؤخذ من الكتاب والسنة. لا تقرأ القرآن، لا تقرأ السنة، أنت لا تفهم، أنت لا تعرف. كذلك يحصل في أصحاب الفرق والطوائف المبتدعة الذين يصرفون عن السنة، أو المتعصبة لأقوال الرجال الذين لا يريدون الأدلة، فيقول لا لا لا بد أن تتعلم ماذا قال فلان وماذا قال فلان وماذا قال فلان، ثم بعد ذلك تستدل لها بالأدلة. وهل الأصل أقوال الرجال؟ لا، الأصل معرفة الأدلة. اعرف الحق تعرف أهله، فإذا عرف الحق عرف من وافقه. إذا عرفت العقيدة الصحيحة ووجدت رجل يتخبط في الأسماء والصفات عرفت أن هذا منحرف ليس من الحق. إذا عرفت دعاء الله والاستغاثة بالله والتوسل والدعاء أنها حقوق وأمور تصرف لله وحده لا شريك له، ثم وجدت من يقول يجوز التوسل بغير الله، يجوز الاستغاثة بغير الله، يجوز الذبح لغير الله، عرفت أنه ليس من أهل الحق، لأنك عرفت الحق. لو لم تعرف هذا الشخص ما اسمه، من أي بلد، من أي شيء أبدا، منذ أن ترى طرحة وتسمع طرحة علمت أنه خالف الحق. ليس بالضرورة أن تعرف هذا من أو من يكون، إذا خالف الحق وتركه فلا شك أنه مردود عليه، السلام، لا شك أنه مردود عليه. وانتبه، انتبه من هذا، فمعرفتك للحق تغنيك، ولكن كيف تعرف الحق؟ تعرف الحق، تعرف الحق من خلال الأدلة والنصوص. أهل العلم الذين يرونها ويقولونها ويهتمون بها. وإذا وجدت الرجل يزهد في الكتاب والسنة فاعلم أنه على ضلال. إذا وجدت الرجل لا يهتم بالقرآن ولا يهتم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعها منا، دعنا نرى ماذا قال فلان وماذا قال فلان وماذا قال فلان، اتركه. تعلم القرآن وتعلم السنة وفهمها حتى تكون على استقامة. فتجد بعضهم يقول إن تعلمك القرآن والسنة يحرقك، ما تفهم مهما قرأت، ما تفهم. سبحان الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صحبة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صحبة غير معروفة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كلام واضح. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، صعبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، صعبة أبدا. الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، الأمر بالصيام، كلها واضحة أدلة. هو يستقيها من القرآن والسنة ويعتني بمن يعتني بالكتاب والسنة. هذه الشبهة الملعونة هي التي صرفت الناس، فتعصبات المذاهب قديما صرفت الناس، مذاهب العقائد وأيضا مذاهب الفقه التي صرفتهم والتعصب لها، فجعلوا قول فلان هو الحجة، وإذا خالف قوله آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله فالآية منسوخة والحديث ضعيف، فجعلوا قول فلان هو الحجة. والصحيح أن أقوال الرجال يحتج بها ولا يحتج، ويحتج لها ولا يحتج بها، ليست حجة، الحجة في الأدلة. وأما في عصورنا هذه فأصبحت التعصبات والتحزبات، فأقوال الحزب والفرقة التي هو معها هي الصحيح. ماذا قال وماذا قال؟ انظر للكتاب، للأدلة، للأحكام، للنصوص. وفتنة هذا العصر ما أتى في انحرافات من تكفير ومن خروج ومن عبث. كل الفرق الموجودة لها أصول قديمة. كل الفرق القديمة لها وارثها الموجود الحي، ولكل قوم وارد. انتبه يا عبد الله أن تكون على الباطل وأن تمشي مع أهل الباطل. وبهذا تمت الأصول التي أرادها المؤلف، جامعها في 5 مسائل في الأمور. ما هي؟ الأمر الأول ها؟ العقيدة المعبود، والثانية المتبوع، والثالثة الجماعة، والقيادة، والمرجع. وإذا اختلف الناس في واحدة من هذه الخمس فقد اختلف. وفتشوا الآن في الخلافات تجدونها في واحدة من هذه الأمور، بل ربما تجد البعض في جميع الخمس وقال. فانحرافهم في الاعتقاد والاتباع والجماعة والقيادة، وبعضهم لا يرى إلا هم فقط وغيرهم لا من أهل النار. هذا غلط. الحق من وافقه هو ابن أهل الجنة، ومن خالفه هم أهل النار، سواء الوعيد الأبدي أو الوعيد الأمدي. لذلك انتبه يا عبد الله أن تكون كذلك. هذا وبالله التوفيق، ويسر الله، وختمنا هذه الرسالة في فعاليات هذا الملتقى المبارك في جامع التوحيد. شكر الله القائمين عليه بكل خير ووفقهم، وبهذا نختم. ومع هذه الأسئلة نختم إن شاء الله. وهل هناك برامج أخرى؟ انتهى.